أنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الشرط الخامس: الطلب بها على الفور ساعة العلم، فإن أخرها مع إمكانها سقطت الشفعة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الشرط الخامس. الشرط الخامس من شروط صحة الشفعة ووجوبها، لأنها إذا تخلف شرط من الشروط ما وجبت للشفيع، فهذا هو الشرط الخامس. وقد تقدم قبل هذا أربعة شروط، وهي أن يكون المبيع أرضى، لأن المنقول لا شفعة فيه، كالسيف مثلا والكتاب ونحو ذلك. الشرط الثاني أن يكون المبيع مشاعا، فإن كان مقسوم بستان مقسوم أو دار مقسومة فلا شفعة فيها حينئذ. الشرط الثالث أن يكون مما تجب قسمته عند الطلب، لأن فيه أمور أشياء عقارات تجب قسمتها عند الطلب، إخوة أو شركاء في بستان يقولون نريد أن نقسم، واحد منهم أو اثنين يقول لا لا نريد القسمة، تجب القسمة إذا طلبها أحدهم، لأنه ممكن القسمة بلا ضرر. أما إذا كان دكان صغير متر في متر مثلا شركاء فيه، يقول أحدهم نريد أن نقسم، يقول لا هذا ما تجب قسمته، لأن بالقسمة ضرر، بالقسمة ضرر ما ينفع الباقي. وكما مثل المؤلف رحمه الله ببير صغيرة، بير صغيرة على قدر الدلو مثلا، جاء أحد الشركاء يريد أن يحرم شركاءه من الانتفاع، قال نريد أن نقسمه هذا البير، نقسمه أثلاث نحن ثلاثة، ثم الثلث ما يدخل شيئا ولا يدخل دلو ولا غيره، فهذا ما تجب قسمته عند الطلب. الشرط الرابع أن يكون الشخص منتقلا بعوض، أما إذا كان انتقل بميراث أو انتقل مهر لامرأة أو انتقل هبة، أخ وهب أخاه نصيبه من هذا الشخص مثلا بينما لهم شريك ثالث، يريد الثالث أن يأخذ ما وهبه الأخ لأخيه، نقول لا هذا ما ليس ببيع وإنما هو هبة. فهذه الشروط الأربعة المتقدمة. والشرط الخامس: الطلب بها على الفور ساعة العلم. هذا مهم. الرجل باع نصيبه من العقار هذا المشترك، المشتري جاء أو التقى بالشريك وأخبره فسكت وما أبدى شفعة، ثم بعد شهر أو شهرين قال أنا شافع، هل يصح؟ لا. أو يكون المشتري لا يدري هل هو راغب في الشفعة الشريك أو ليس براغب، يكون معطل ما يستفيد من عقاده، وإنما الشفعة لا بد أن يبينها من يريدها بالحال، إلا أنه يجوز التأخير للأمور التي جرت العادة في تقديمها وعدم تأخيرها. مثلا الرجل خارج إلى المسجد يريد الصلاة ويوشك أن تقام الصلاة، فهو مسرع في طريقه إلى المسجد، فالتقاه الشريك المشتري وقال اشتريت العقار كذا، فقال دعنا من هذا الكلام نحن في طريقنا إلى الصلاة، فلما صلى وانتهى قال أنا شافع، يقول له المشتري أنا أخبرت قبل الصلاة وما أبديت رغبتك في الشفاعة في الشفعة إلا فيما بعد، فقد فاتت عليك الشفعة. نقول لا، ما فاتت. الرجل مثلا جائع أو يريد أن يفطر من صيام، فأتاه المشتري وقال اشتريت الشقص الذي لك فيه شراكة، فسكت وتركه لأجل أن يفطر من صيامه أو يأكل طعامه، أو يكون حاقن أو حاقد يريد أن يقضي حاجته ببول أو غائط، فأخر لهذه الأمور فلا يؤثر هذا التأخير. قال رحمه الله: الشرط الخامس الطلب بها على الفور ساعة العلم. هما في مجلس فيأتيه شخص ويقول له شريكك في الدار أو في البستان أو في الأرض باعها على زيد، فسكت وهذا الرجل يؤخذ علمه يعني ثقة وسكت، فبعد يوم أو يومين قال أنا شافع أريد أخذه بالشفعة. نقول لا، ما أخذته حينما علمت، فلا بد أن يظهر شفعته حال علمه وساعة علمه حتى لا يفوت المصلحة على المشتري، ويعذر في أمور سيأتي بيانها، يعذر بالتأخير لأمور يأتي بيانها. نعم. فإن أقرها مع إمكانها سقطت الشفعة. قال أحمد رحمه الله: الشفعة بالمواثبة ساعة يعلم. الشفعة بالمواثبة يعني بالمبادرة، حينما يعلم أنه بيع نصيب شريكه في الحال يقول أنا شافع أخذه بالشفعة ونحو ذلك ساعة يعلم. نعم. لما روي عن عمر رضي الله عنه عن ابن عمر لما روي عن ابن عمر صحيحها في بعض النسخ عن عمر والصحيح وعن ابن عمر لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه روي عن عمر وقال رضي الله عنه، وإذا قيل روي عن ابن عمر نقول رضي الله عنهما، لأنه إذا كان الراوي صحابي وأبوه صحابي فيقال رضي الله عنهما، وإذا كان الراوي صحابي وأبوه صحابي وجده صحابي يقال رضي الله عنهم، وإذا كان الراوي صحابي وأبوه ليس كذلك فيقال رضي الله عنه. فعن عمر رضي الله عنه، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهكذا. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة كحل العقال. رواه ابن ماجه. الشفعة كحل العقال يعني في السرعة والبيان في الحال حينما يعلم يقول، والحديث هذا فيه ضعف لكن يستانس به لأنها مقتضى العقل والحكمة أن تكون بسرعة فلا تقبل التأخير، لأن المرء إذا اشترى العقار وعلم الشريك فهو في الحال يعلم أن كان عليه ضرر فله أن يأخذه بالشفعة، لكن إذا مضى وقت والرجل تصرف في العقار ودخل فيه تحسينات أو نحو ذلك ما يسوغ للرجل أن يشفع يأخذه منه بعدما عمل فيه. الشفعة كحل العقال، والحديث ضعيف لكنه يستأنس به. نعم. ولأن إثباتها على التراخي يضر بالمشتري لكونه لا يستقر ملكه على المبيع، لأن إثباتها على التراخي يقال للشفيع مثلا أنت لك الخيار، انظر في أمرك أسبوع، 10 أيام، شهر، ناظر. أنت عليك ضرر في هذا المشتري الجديد فتأخذ بالشفعة، أنت لا ضرر عليك لك الخيار. أنت انظر في حالك هل تستطيع أن تدفع القيمة أو لا ونحو ذلك، هذا يكون في ضرر على المشتري. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فما يصلح أن يعطى أحد الرجلين ما يريد والآخر يكون عليه ضرر في هذا، لا، وإنما يدفع الضرر بالتي هي أحسن، يدفع الضرر عن المالك الأول لأن له السبق وله القدم بحيث لا يضر على المشتري الآخر، يعني تذهب دراهمه ويذهب عقاره لأنه سلم. والشفيع كما سيأتينا يأخذه من المشتري لا يأخذه من البائع الأول، لأنه ما تتم الشفعة إلا إذا تم البيع، وإذا تم البيع يكون البائع الأول أخذ دراهمه واستفاد منها، والمشتري سيؤخذ منه العقار ودراهمه سلمت، وهو ينظر متى يأتيه حقه، يكون في مماطلة ومناظرة من الشفيع، فلا ضرر ولا ضرار. يقال انظر إن كان لك رغبة فيه وأنت قادر على التسليم، تسليم القيمة كما سلمت فخذه، فالشفيع يأخذه من المشتري لا من البائع، وتأخير الشفعة فيها ضرر على المشتري. نعم. ولأن إثباتها على التراخي يضر بالمشتري لكونه لا يستقر ملكه على المبيع، ما يستقر ملكه، ما يدري متى يؤخذ، هو اشترى ودفع الدراهم لكن يترقب هل في شفيع أو ليس فيه شفيع، هل يأخذه أو لا يأخذه، فيكون مو مرتاح ولا ملكه مستقر ولا يستطيع أن يتصرف في ملكه. نعم. لكونه لا يستقر ملكه على المبيع ولا يتصرف فيه بعمارة خوفا من أخذ المبيع وضياع عمله. نعم. وقال ابن حامد رحمه الله تتقدر بالمجلس وإن طال، لأنه كله في حكم حالة العقد. قال ابن حامد رحمه الله يتقدر المهلة في الشفعة بالمجلس، يقول وإن طال، لأن المجلس لا اعتبار، فما بيع مما يلزم فيه القبض في المجلس ما داموا في المجلس فلا ضرر، حتى لو كان صرف ذهب بفضة أو أمور يلزم فيها القبض في المجلس، ما داموا في المجلس سواء فالحكم واحد. لو أن مثلا البائع والمشتري والشريك في مكان واحد فباع أحدهم على آخر أجنبي والشريك حاضر وسكت، على القول الأول أنها بالمعثبة، لازم الشريك إذا تم البيع وقال بعتك وقال الآخر اشتريت يقول أنا آخذ بالشفعة. على القول الآخر قول ابن حامد رحمه الله يقول ما داموا في المجلس فلا حرج، هم في الصباح الضحى اتفقوا وجلسوا وتبايعوا وسكت الشريك ما أخذ بالشفعة، إلى من الصباح إلى أذان الظهر وهم سواء، عندما أذن الظهر وأرادوا يتفرقون قال أنا آخذ بالشفعة. على رأي ابن حامد رحمه الله يقول يجوز لأنهم في المجلس، وعلى القول الأول أنها بالمواثبة أنه إن قالها بعد علمه مباشرة وإلا فلا شفعة له، يقول لأن المجلس يطول وقد يجتمع الاثنان وقت طويل ما يتفرقان من الصباح إلى المساء، فيكون في هذا إضرار على المشتري. ابن حامد يقول ما داموا في المجلس فلا حرج. وقال ابن حامد رحمه الله تتقدر بالمجلس وإن طال. وإن طال معه المجلس، لأن أحيانا يطول المجلس أو يكون مثلا في سفينة مسافرون متلازمون ما يفارق أحدهم الآخر، أو في سيارة أو في الطائرة ويستمران معا، فمعناه أن المجلس قد يطول فيكون فيه إضرار بالمشتري. نعم. لأنه كله في حكم حالة العقد بدليل صحة العقد بوجود القبض لما يشترط قبضه فيه. يعني يقول ابن حامد رحمه الله المجلس طال أو قصر حكمه واحد، ما يقال المجلس إذا زاد عن نص ساعة أو ربع ساعة أو ساعة انتهى، ما دام متلازمون فحالهم واحدة، فكذلك الشفعة ما دامت في المجلس حتى وإن طال المجلس فلا حرج. يعني صحة العقد بوجود القبض لما يشترط قبضه في المجلس، لو مثلا تصارف ذهب بفضة ثم أحدهم سلم الذهب والفضة ما سلمت وهم في المجلس واستمروا معا إلى الظهر وهم في المجلس فلا حرج، لأنهم في مجلس واحد ما تفرقا. نعم. وعن أحمد رحمه الله أنه على التراخي ما لم توجد منه دلالة على الرضا. القول الآخر هذا للإمام أحمد رحمه الله أن الشفعة على التراخي ما لم يوجد الرضا. قد يقول قائل مثلا التراخي لمتى؟ قال ما لم يوجد الرضا بالبيع وعدم الرغبة في الشفعة. ومعناه أنه إذا علم ما يقال له قل في الحال ما عندك، يقول أمهلوني أنظر هل أستطيع أدفع المبلغ، هل أنا في حاجة إلى الأخذ بالشفعة، يقول على التراخي ما لم يوجد الرضا، فإذا وجد الرضا ولو في الحال انتهت الشفعة. ما هي علامات الرضا؟ أن يدعو للمشتري يقول تربح إن شاء الله في هذه الصفقة، هذه فيها إن شاء الله ربح لك، يعني يعين الصفقة هذه بأنها إن شاء الله رابحة ونحو ذلك، أو يقول مثلا أنا شريكك وسأتعاون معك على ما تريد، إن أردت أن تستمر الشراكة فبها، وإن أردت أن نقسم قسمنا، وإن أردت أنا لن أخالفك في شيء ما. هذا دليل الرضا. وعن أحمد رحمه الله أنه على التراخي ما لم توجد منه دلالة على الرضا، كقوله بعني أو صالحني على مال أو قاسمني. هذه أدلة على الرضا، إذا علم بالبيع مثلا وقال أرغب منك أن تبيع علي هذا الشخص الذي اشتريته مثلا، فهذا دليل رضاه بالمشاركة، وإلا لو أراد الشفعة أخذه بدون خيار، لكن كونه يعرض عليه أنك تبيعني أو أنا أبيع عليك قسم من نصيبي أو نحو ذلك، أو أعطيك عرض بدل هذا الشخص الذي اشتريته، هذا الشخص الذي اشتريته أنت أنا أعطيك بدله بستان مستقل وخل هذا لي أشتريه منك، هذا دليل الرضا تبطل الشفعة حينئذ. نعم. كقوله بعني أو صالحني على مال أو قاسمني. أو قال قاسمني، أنت شريت؟ قال نعم. قال إن غبت المقاسمة فأنا ما عندي مانع أقاسمك، يقول الشريك، فهذا دليل الرضا. نعم. لأنه حق لا ضرر في تأخيره أشبه القصاص. هذا على القول الآخر، يقول التأخير حق لا ضرر فيه أشبه حال القصاص، والتأخير في القصاص مطلوب، لأنه ما يرغب في سرعة إزهاق روح المسلم حتى وإن كان جاري، فكونه مثلا ينتظر ويصبر ما يبدي الرغبة في القصاص ما يقال له سقط حقك في القصاص، نعم. والمذهب الأول، المذهب الأول أنها على الفور. نعم. لكن إن أخره لعذر مثل هذا على المذهب الأول، إذا كان التأخير لعذر، ما نوع الأعذار وما هي الأنواع التي يصح التأخير من أجلها في طلب الشفعة؟ وهي لكن إن أخره لعذر مثل أن يعلم ليلا فيؤخره إلى الصباح، مثلا يكون الرجل متهيئ للنوم بعد صلاة العشاء، جاءه شخص ولده أو غيره قال شريكنا في العقار باع على فلان، فسكت العبد لأن الوقت غير مناسب الآن أنه ينطلق إلى ذا ويكلم هذا، الناس في حال راحة ونوم، وعلى نية أنه في الصباح يكلم المشتري ويقول أنا أرغب الشفعة فيما اشتريته، فيؤخره إلى الصباح فلا حرج. نعم. أو لحاجته إلى أكل أو شرب أو طهارة أو إغلاق باب أو خروج من الحمام أو خروج لصلاة أو نحو هذا. هذه أعذار، الحاجة إلى أكل مثل ما مثلنا، مثلا هو صائم ويريد الإفطار، وما بادر مثلا في طلب الشفعة، يريد أن يفطر ثم بعد ذلك يطلب الشفعة، أو عطشان يريد أن يشرب فبعد انتظر وبعدما شرب قال أنا شافع مثلا في هذا أريد الأخذ بالشفعة، فلا بأس، ما يقال أنت علمت قبل أن تشرب وأخرت الطلب حتى شربت. أو طهارة، يعني هو في حاجة إلى أن يتوضأ، أتاه شخص وقال شريكك باع نصيبه على فلان وهو متهيئ يريد أن يتوضأ ليذهب إلى الصلاة، فأخر الشفعة وطلب الشفعة حتى توضأ مثلا، أو يريد الصلاة، أو يريد إغلاق الباب، يعني أي عمل قام به من الأمور السهلة فلا تؤثر وتحرمه من الشفعة. نعم. أو طهارة، أو طهارة أو إغلاق باب أو خروج من الحمام أو خروج لصلاة أو نحو ذلك. لا يلزمه أن يكلمه في الحمام، إذا علم وهو يتوضأ مثلا فيقال تكلم وأنت في مكانه، قل مثلا ترى شافع ولا ما لم شافع، لا ما يلزم، لا إذا خرج من الحمام قال ما عنده. نعم. لم تبطل شفعته لأن العادة أو خروج لصلاة أو خروج لصلاة أو نحو هذا لم أو خروج لصلاة ونحو هذا من الأمور التي جرت العادة أنها تقدم على طلب الشفعة، مثل ما مثلت مثلا هو في طريقه إلى المسجد ومسرع، فأتاه شخص وقال شريكك باع نصيبه على فلان، فسكت وما قال أنا شافع، وذهب وصلى، ثم بعد الصلاة أظهر رغبته في الشفاعة الشفعة، فما يقول له المشتري لا فات نصيبك لأني أرسلت لك فلان يخبرك، يقول أخبرني وأنا في طريقي إلى الصلاة، فالمسألة ما الوقت ليس مناسب، وقت بيع وشراء وشفعة، أنا ذاهب إلى المسجد، فلما صليت أخبرتكم بطلب العقار بالشفعة، فلا بأس بهذا. نعم. لأن العادة البداءة بهذه الأشياء، العادة أن هذه الأشياء إذا توجه إليها الإنسان، وضوء أو أكل أو شرب أو خروج إلى الصلاة أو أنه يتوضأ، كل هذه تكمل وتودى على الشفعة والبيع والشراء. نعم. إلا أن يكون حاضرا عنده فيترك المطالبة فتبطل شفعته. إيه، إذا كان عنده حاضر، أتى مثلا المشتري وشخص معه يريد إشهاده مثلا، فقابل الرجل وهو خارج إلى المسجد فقال علمت يا فلان أني اشتريت نصيب شريكك، فسكت ما جاوبه، ثم بعد الصلاة فكر وهو في الصلاة أنه يأخذ هذا الشخص الشفعة، فيأتي ويقول أريد بالشفاعة، يقول لا يا أخي أنا أخبرتك قبل الصلاة بربع ساعة وأنت ما قلت لي، وأنا عندي شاهد، أنا أتعمدت هذا لأني حضرت إليك ومعي شاهد يشهد على أنك أني أخبرتك وما رددت علي بأنك تريد الشفعة. فحينئذ إذا كان عنده حاضر المشتري وسكت الشريك ولم يظهر الشفعة تبطل شفعته إذا علم ولم يبدها، لأنه لا ضرر عليه في الطلب بها، لأنه ما في ضرر لو كان في طريق المسجد يقول أنا شافع. نعم نعم. وإن لقيه الشفيع فبدأه بالسلام لم تبطل شفعته، لأن البداءة بالسلام سنة. وكذلك وإن لقيه الشفيع فبدأه بالسلام، يعني إذا لقي المشتري الشفيع فسلم الشفيع على المشتري، أو المشتري سلم على الشفيع ورد عليه السلام وسأله عن حاله وأولاده وهو يعلم عن البيع، ما يؤثر هذا، لأنها جرت العادة أن السلام يبدأ به ومن حين ما يقابل وجهه يقول أنا شافع أنا مشفع في هذا العقار، لا يسلم ثم يبدي شفعته. نعم. وكذا إن دعا له فقال بارك الله لك في صفقة يمينك، إذا قال بارك الله لك في صفقة يمينك هل تبطل شفعته؟ لا، هذه قد يكون قالها لمصلحته هو، يقول بيعتك هذه بيعة مباركة لأنها سببت الانتقال العقار إلي. أما إذا قال وفقك الله للربح في هذه الصفقة أو تربح فيها إن شاء الله 10-20، تربح فيها 100-200 ونحو ذلك مثلا، هذه تبطل شفعته لأنه أتى بما يدل على عدم الرغبة في الشفعة. لكن إذا دعا له قال صفقتك مباركة هذه إن شاء الله وسكت ثم قال أنا شافع، يقول لا يا أخي أنت ما لك شفعة لأنك باركت لي في الصفقة، يقول نعم أنا باركت لك في الصفقة لأنها أرى أنها مباركة لأنها تكون سبب انتقال الشخص هذا إلي، لأني كنت أحاول صاحبي أن أشتريه من زمن ما طاع، لكن لما باعه إليك أنا قلت هذه صفقة مباركة لأنها تؤول إلي. وكذلك إن دعا له فلا يبطل شفعته، إن دعا له بدعاء عام فلا تبطل شفعته، لكن إن دعا له بدعاء خاص بالربح في هذه الصفقة فهذه تبطل شفعته، لأنه دل على أنه لا رغبة له، يقول إن شاء الله تربح فيها، هذه أبشر بالربح وراها، هذه إن شاء أنت اشتريتها ببيعة ستأذيك إن شاء الله 150 ونحو ذلك، هذه تبطل الشفعة. لكن إذا قال هذه صفقة مباركة أو نحو ذلك فهذه ما تبطل الشفعة، لأنها تحتمل أنه دعاء له حيث يسر انتقال هذا الشخص إلي إلى الداعي. نعم. وكذلك إن دعا له فقال بارك الله لك في صفقة يمينك، لاحتمال أن يكون دعا له في صفقته لأنها أوصلته إلى شفعته. نعم. وإن أخر الطلب لمرض أو حبس أو غيبة أو غيبة لم يمكنه فيه التوكيل ولا الإشهاد فهو على شفعته، لأنه أخر الطلب لمرض، الرجل الشريك مريض في المستشفى أو مريض في داره وكان البيع قبل ومضى عليه وقت، لكن لما نشط من مرضه علم وتيقن الحال بأن شريكه باع، يقول أنا شافع، قال وين البيع تم من 6 أشهر من 5 أشهر، يقول نعم تم من 5 أشهر أو 6 أشهر لكن أنا مريض مشغول بنفسي ما أنا في حال بيع ولا شراء، لكن لما من الله علي بالشفاء وأدركت وعلمت فأنا على شفعتي، فله تأخير الشفعة لهذه الحال سائر، أو أنه مسافر سفرا بعيد ولم يعلم، أو علم وليس عنده أحد يشهده لأنه سافر مثلا إلى بلاد الكفار لمرض أو علاج أو نحو ذلك، مثلا ما عنده أحد يشهده إلا كفار، والكفار ما يتحملون الشهادة. وهكذا فالتأخير لعذر كالمرض والسفر وعدم وجود من يشهده مثلا، أو يكون في البر بعيد عن المدينة وجاءه ولده وأخبره قال مثلا شريكنا في العقار هذا باعه على فلان، فسكت وما يصلح أن يشهد ولده لأن الولد ما يشهد لأبيه وإنما يشهد عليه، لكن يشهد له لا، فما أشهد أحد. بعدما دخل من البر بثلاثة أيام أو أربعة أيام قال أنا مشافى ببيع هذا العقار، فهو على شفعته لأنه بعيد ولا يلزمه أن يرجع بسرعة لأجل الشفعة. نعم. وإن أخر الطلب لمرض أو حبس أو غيبة لم يمكنه فيه التوكيل، ومنه المحبوس مثلا علم وهو محبوس ولا عند أحد يشهده وقال أما علمت عن البيع قبل خمسة أيام، يقول بلى علمت لكني في الحبس ما عندي أحد يشهده. نعم. أو غيبة لم يمكنه فيه التوكيل ولا الإشهاد فهو على شفعته لأنه تركه لعذر. وإن قدر على إشهاد من تقبل شهادته فلم يفعل ولم يسر في طلبها من غير عذر بطلت شفعته، لأنه إذا قدر على الإشهاد عنده ناس يمكن أن يشهدهم ولم يشهدهم فات عليه، بخلاف ما إذا لم يكن عنده ناس يشهدهم فإنها لا تفوت عليه. نعم. ولم يسر يعني يعمل يذهب لأجل أن يأخذها بالشفعة، ما عنده أحد يشهده لكنه سار فيكفي، هذا ما يفوت عليه الشفعة. نعم. لأنه قد يترك الطلب زهدا أو للعذر، فإذا أمكنه تبيين ذلك بالإشهاد فلم يفعل بطلت شفعته كتركه الطلب في حضوره. وإن لم يشهد وسار عقيب علمه ففيه وجهان، أحدهما لا أشهد لكن قال في نفسه أنا أذهب بنفسي فذهب لكنه تعطل في الطريق فلا يفوت شفعته، على الوجه الأول. والثاني يفوت شفعته لأنه ما أشهد، أمكنه الأشهاد ولم يشهد. ففيه وجهان، أحدهما تبطل لأن السير قد يكون لطلبها أو لغيره فوجب بيان ذلك بالإشهاد كما لو لم يسر، والثاني لا تبطل لأن سيره عقيب علمه ظاهر في طلبها فاكتفي به كالذي في البلد. وإن أشهد ثم أخر القدوم لم تبطل شفعته لأن عليه شفعته حتى لو طال الزمن، ماذا منه أشهد وهو مسافر فأشهد أنه على شفعته، ثم جاء بعده زمن وقال له البيع تم منذ شهرين الآن تأخذه بالشفعة، يقول أشهدت حينما علمت بالبيع أشهدت. نعم. وإن أشهد ثم أخر القدوم لم تبطل شفعته لأن عليه في العجلة ضررا لانقطاع حوائجه، وقال القاضي تبطل إن تركه مع الإمكان، مع تيسر المسير عليه فترك المسير تبطل شفعته على قول القاضي. نعم. وعلى القول الآخر لا تبطل لأنه ربما يكون عليه ضرر في ترك ما هو فيه والعودة قبل إنهاء عمله. نعم. وإن كان له عذر فقدر على التوكيل فلم يفعل ففيه وجهان، أحدهما تبطل شفعته لأنه تارك للطلب مع إمكانه فأشبه الحاضر، والثاني لا تبطل لأنه إن كان بجعل إن كان بجعل ففيه غرم، وإن كان بغيره ففيه منة وقد لا يثق به. وإن أخر المطالبة بعد قدومه هذا في إمكان التوكيل، يكون هو مسافر وعلم ولا يستطيع العودة في الحال ولا عنده أحد يشهده، لكن بالإمكان أنه يوكل، فعند من يقول إذا أمكنه أن يوكل في طلب الشفعة ولم يوكل بطلت شفعته. القول الآخر يقول حتى لو أمكنه يوكل ما تبطل شفعته، لأن التوكيل ليس من السهولة بمكان. الشفعة التوكيل إن كان بجعل فهو عليه غرامة، يبي يغرم عمال لهذا التوكيل ما يلزمه، وإن كان بدون جعل ما يخلو منه ويقول ما أريد منه تحت. فمعناه أنه لا تبطل شفعته إذا أخر التوكيل. وإن أخر المطالبة بعد قدومه وإشهاده ففيه وجهان بناء على تأخير السير لطلبها. إذا أخر المطالبة بعد قدومه وإشهاده، يعني كان أشهد حينما علم لكنه بعدما وصل البلد ما سارع لبناء على الإشهاد أنه قد أشهد، فهل يبطل حقه أو لا؟ فيه وجهان، أحدهما يبطل حقه لأنه ما بادر بعدما أمكنه، والثاني لا يبطل حقه لأنه قد أشهد أنه آخذ بالشفعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.